المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة لبيان خطر المعصية وشؤمها وبيان عواقبها الوخيمة، واسمح لي أيها القارئ الكريم وأرجو الله أن يجعلنا جميعا كرماء لنسمع القول فنطيع ونقرأ المفيد فنعمل به وننشره، اسمح لي أن أسأل وأجيب: ما الذي سبب لإبليس الطرد والإبعاد والنفي من محل الملأ الأعلى وقد كان أشد اجتهادا في العبادة مع الملائكة؟ والجواب: إنها المعصية، ذلك أن الله الحكيم خلق آدم بيده من تراب ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعله بشرا سويا، وعلمه الأسماء كلها، وأمر الملائكة وإبليس فيهم بالسجود له، فسجدوا إلا إبليس الحسود أبى أن يكون مع الساجدين، معتزا بأصله ومفتخرا بعنصره ومحتقرا لمن أمر بالسجود له، فصار بتلك المعصية الواحدة ملعونا أثيما وشيطانا رجيما ومحروما من رحمة الله جزاء ما فعل، وكان الله عليما حكيما. والآيات التالية تقص علينا نبأ القصة بالتفصيل. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وحقا لقد أهبط إبليس من قمة العز وشرف الطاعة إلى حضيض الذل والحقارة والهوان بسبب عصيانه لأمر الله الذي يجب أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فلما يئس اللعين من رحمة الغفور الرحيم التي لم تكتب لإبليس ولا لحزبه، وإنما كتبت لأهل الإيمان والطاعة والتقوى، طلب المهلة من ربه إلى يوم الدين، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فأنظره الله لما له في ذلك من الحكمة التامة والمشيئة النافذة والإرادة التي لا تتخلف ولا تمانع ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم فلج في العتو والتمرد والنفور، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وبالفعل لقد قعد اللعين لبني آدم بكل صراط، فتراه يثبطهم عن فعل الفضائل والطاعات، ويزين لهم فعل الرذائل وارتكاب المعاصي والمنكرات، لا يفتر ولا يمل ولا يستريح، بل هذا دأبه في جميع الأوقات وسائر اللحظات. ونظرا لخطره الكبير وتسلطه على بني الإنسان، فقد علمنا ربنا الرحيم بنا دعاء نافع نتحصن به من وسوسته وفتنته، وندفع به مكره وكيده وتضليله وخديعته. قال عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح لنا والحريص على سلامتنا من خطر هذا العدو الماكر، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حيث يصبح وحيث يمسي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم، وقال صحيح الإسناد حديث صحيح. ثم ما الذي أخرج الأبوين الكريمين من الجنة التي أباحها الله لهما ليأكلا من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة نهاهما ربهما عن الأكل منها لينظر طاعتهما من معصيتهما ويقضي أمرا كان قدرا مقدورا؟ فحسدهما الشيطان وسعى في المكر بهما والخديعة لهما لسلبهما ما هما فيه من نعمة المأكل والمشرب واللباس والراحة الحسية والمعنوية، إذ قال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي لئلا تكونا ملكين أو خالدين هاهنا. فادعى لنفسه صفة الإخلاص في المحبة والنصح، وادعى لربه تنزه وتقدس صفة الحسد، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما أثناء الحوار الخادع والمراودة الماكرة بأنه صادق في قوله، ناصح في رأيه ومشورته، مبررا ذلك بأنه قد خلق قبلهما وعنده من العلم ما ليس عندهما، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فلما وقعا في المعصية وحلت العقوبة بادرا إلى التوبة من الذنب رحمة بهما من ربهما، إذ توجها إليه بما ألهما به، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب عليهما إنه هو التواب الرحيم. ثم اقتضت حكمته سبحانه، وهو الحكيم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، أن يهبط إبليس وآدم وحواء إلى الأرض لتكون فيها حياتهم وفيها مماتهم ومنها يخرجون، كما قال عز وجل: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ما سبب ذلك؟ إنها المعصية. فيا ابن آدم، إن لك لأكبر عظة وأعظم عبرة وأقوى مزدجر في قصة الأبوين ومكر إبليس بهما وخديعته لهما حتى أوقعهما في المعصية التي سببت لهما عقوبة انكشاف العورة والخروج من جنة الخلد إلى دار النصب والتعب والفناء. فاحذر الشيطان يا عبد الله، فإنه كان عدوا لأبويك من قبل كما علمت، وهو عدو لك عبر حياتك الدنيوية، واعلم أنك لن تنجو منه إلا برعاية الله وحفظه، ولن يحصل لك حفظ من الله أو رعاية إلا إذا قويت صلتك به بفعل طاعته وترك معصيته، وراقبته في جميع تصرفاتك، وحفظت التكاليف كلها طيلة حياتك، وأنت واثق بالله معتصم به، مستقيم على هدي رسوله، بعيد عن مخالفته امتثالا لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أو يصيبهم عذاب أليم. وما الذي سبب الهلاك بالغرق لقوم نوح فاستأصلهم إلا أصحاب السفينة التي جعلها الله آية للعالمين؟ إن الذي سبب ذلك هو الوقوع في معصية لا ككل المعاصي، ألا وهي الشرك بالله الذي لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما الذي دمر قوم هود وهم ذو عدد وعدة ومكانة وقوة إلا الوقوع في المعاصي، كما قص الله خبرهم بقوله: أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وعلى العموم، فما الذي سبب هلاك الأمم الماضية بأنواع من العذاب مختلفة وألوان من التدمير مدهشة ومفزعة إلا الوقوع في المعاصي؟ قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر عددا من الأمم وبين نوع معاصيهم: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الفصل الثاني في بيان أقسام المعصية إلى كبيرة وصغيرة. وبعد هذا العرض المختصر لخطر المعصية وشؤمها، فإنني سأنبه على جانب آخر لا يقل أهمية عن الكلام السابق في هذا الباب. ذلكم الجانب هو أن المعصية من حيث هي معصية تنقسم إلى كبيرة وصغيرة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في ضابط الكبيرة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وهي بهذا التعريف الواسع لا تنحصر في السبع أو التسع الواردة في الحديث، وإنما هي كثيرة، ولكن بعضها أعظم من بعض. ويروى أن ابن عباس سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وقال لسائل آخر: هي إلى السبعمائة أقرب. غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. وقد وعد الله عز وجل مجتنب الكبائر من عباده أن يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم مدخلا كريما، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن ناحية أخرى، فقد مدح الله قوما اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش، فقال عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. وجعل سبحانه اجتناب الكبائر من صفات أهل الإيمان بالله والتوكل عليه، حيث قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقد جاء في الحديث الصحيح ذكر تسع من الكبائر لشدة خطرها وكثرة ضررها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري بهذا اللفظ. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد ذكر السبع، وزاد: والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعات هذا الكتاب، موضوعات ولله الحمد مهمة، ونحن في أمس الحاجة إلى التنقل من موضوع إلى موضوع من موضوعاته، ومن فصل إلى فصل، وما ذلك إلا لأن المؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ تعظ، وإذا تليت عليه آيات الرحمن تبارك وتعالى زادته إيمانا. والكتاب مملوء من النصوص القرآنية التي تم إيرادها في أماكنها وفي المكان الذي تدعو الحاجة إلى إيرادها فيه، وهكذا الأحاديث النبوية في مواضعها للاستطاءة بنورها والعيش في ظلها. فما أجمل الحياة إذا كانت في ظلال القرآن الكريم وظلال السنة النبوية المحمدية. وقد تم إيراد كثير من الآيات، آيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وآيات الأحكام من فرائض وواجبات ومندوبات في خلال هذا البحث السهل اليسير النافع المفيد الذي ينبغي أن نقرأه بين وقت وآخر لنأخذ منه الزاد، ففيه خير زاد، كيف لا، وهو مملوء بالنصوص القرآنية المحكمة وبالأحاديث النبوية الصحيحة، فينبغي العناية بذلك مع غيره من كتب التفسير وكتب العقيدة وكتب الفقه الإسلامي وكتب السيرة النبوية وكتب اللغة العربية ووسائل العلوم الشرعية. كل ذلك نحن في أمس الحاجة إليها، فلا ينبغي منا القصور والغفلة، فنؤتى من قبل القصور والغفلة فينتصر علينا العدو، بل نستعين بالله لننتصر على كل عدو داخلي وخارجي. فالأعداد كما عرفت بالتتبع والاستقراء لهذا العبد الضعيف بل لعالم الإنس والجن 3: الشيطان وجنده، وهذا عدو لأن دعوتهم واحدة وهدفهم من ورائها واحد، بينه الله بقوله الحق: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والثاني الهوى، فمن أطاع الهوى هوى به في مكان سحيق. والعدو الثالث النفس الأمارة بالسوء التي يطغيها ويرديها اتباع الهوى وتسلط الشيطان عليها حتى تصبح نفسا أمارة بالسوء. وعلاجها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا وضعت اليد في العلاج وأخذت به تحولت النفس إلى نفس مطمئنة، كما قال الله في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفصل الثالث في ذكر شيء من الكبائر إجمالا وتفصيلا. إن العلماء رحمهم الله ذكروا معاصي جمة عدوها من الكبائر، فذكروا القمار والسرقة وشرب الخمر وسب السلف الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله والزنا واللواط وشتم الرجل والديه وإيواء المحدث، وذكروا غير ذلك مما يكثر تعداده ويتعذر حصره في مثل هذا البحث المختصر. ومن أراد استيفاء ذلك والحصر التقريبي فليقرأ كتاب ربه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين، وليكثر من قراءة كتب الشريعة التي عنيت بذلك من تفسير وحديث وتوحيد وفقه وأصول ونحوها من العلوم النافعة، سائلا الله أن يفتح له الفتح المبين ويرزقه الاستقامة على هدي سيد المرسلين، متوخيا الصدق والصواب في القول والإخلاص في الاعتقاد والعمل، راجيا الأجر والمثوبة ممن يبدل سيئات التائبين حسنات ويمحو بفضله وإحسانه بعد أن ذكر جملة المعاصي: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قلت: ولا غرابة أن يأتي النص النبوي الكريم بذكر التسع من الكبائر، ولا غرابة أيضا أن يذكر علماء الشريعة منها ما سطرته لك آنفا إجمالا، لأن تلك المذكورات لها أضرارها البليغة في الدين والعرض والمال، ولها خطرها الجسيم على الفرد والجماعة والأمة. فأما الشرك بالله فهو أعظم ذنب عصي الله به، وكفى به خطرا وضررا أن صاحبه خالد مخلد في النار بنص القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا، أما السحر فإن العمل به وتشجيع أهله وتصديقهم ذنب قبيح وكفر صريح، كما قال عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثالثا، وأما قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق فهو بغي وظلم وعدوان، حذر الله من الوقوع فيه في محكم القرآن، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما رتب عليه أشد الوعيد وهدد فاعله أبلغ تهديد، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما أكل الربا فجريمة منكرة ومعاملة جاهلية فاجرة توجب العقوبة في الدنيا والآخرة، قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، كما ثبت ذلك في النص الصحيح. وأما أكل مال اليتيم بأي وسيلة من الوسائل وبأي طريقة من الطرق فعار ونار ومحق لبركة الأموال والأعمال والأعمار في الدنيا ودار البرزخ والقرار، بدليل قول المولى سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأما التولي يوم الزحف فموجب لغضب الله الواحد القهار ودليل على الرضا والهوان والخور وتخل عن العزة التي وهبها الله للمؤمنين العزيز الغفار، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سابعا، وأما قذف المحصنات الغافلات المؤمنات فقد عظم الله شأنه في محكم الآيات، فقال عز من قائل كريم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأما الإلحاد في حرم الله الذي قد قدسه الله واصطفاه وجعله مكانا لركن عظيم من أركان الإسلام، فما أعظم إثمه وأشد عقوبته، كيف لا يكون الأمر كذلك وقد رتب الله العقوبة على الهم بفعل الذنب فيه ولو لم يفعله صاحبه، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأما عقوق الوالدين بالإساءة إليهما وعدم القيام بحقوقهما في حال الحياة وبعد الممات فعقوبة صاحبه معجلة ومؤجلة، لأن العاق لوالديه لئيم الطبع سيء الخلق سفيه النفس بعيد من الرحمن مستجيب لدعوة الشيطان قد اشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أحراه إن لم يتب بالذل والخزي والخسران، قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأما القمار وهو الميسر فقد أمر الله باجتنابه وقرنه في التحريم مع ما يعبد من دون الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما السرقة التي هي أخذ المال من حرزه وحرز كل شيء بحسبه، فهي جريمة يبعث على تعاطيها خسة النفس وعدم التقوى وغمط حق الغير وحب التسول والبطالة غالبا واختيار الفوضى، فجاءت عقوبتها حاسمة ورادعة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فتبقى اليد المقطوعة دلالة عار على صاحبها جزاء ما فعل، وفي نفس الوقت عظة وعبرة لمن تحدثه نفسه بجريمة الاعتداء على أموال الغير التي اكتسبوها بقسم الله لهم ثم بعرق الجبين منهم. وأما شرب الخمر فإن ضررها ثابت في الدين والمال والعرض والبدن، ويكفي في شؤمها وخبثها أنها سميت أم الخبائث، فقد قال عثمان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ولعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعة معها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة وجوه. لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وأما سب السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم فإثم كبير وبهتان عظيم. وقبل إصدار الحكم على فاعلي هذه الجريمة الماكرة والجرأة الفاجرة نريد أن نعرف من هم السلف الصالح، فنقول: المراد بالسلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة، ثم المبشرون بالجنة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح بالنسبة لمن أسلم بعد الفتح، ومن تبعهم في نهجهم وتمسك بهديهم ممن جاء بعدهم إلى يوم الدين، فهو منهم على تفاوت بينهم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فأما من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه مستحلا لذلك وهو من المسلمين، فما إخاله يعود إلى الإسلام سالما ولا من لعنة الله وغضبه آمنا، لا سيما الخلفاء الراشدون منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ذلك لأن الله تبارك وتعالى الذي اختارهم واجتباهم لصحبة نبيه والجهاد في سبيل الله تحت لوائه قد شهد لهم بالصدق والفلاح والرضا عنهم، كما قال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر السورة. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالخيرية ومعهم قرنان أو ثلاثة، كما جاء في البخاري ومسلم وأبي داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، كما رواه الترمذي عن ابن مسعود. وقال أيضا: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وغير ذلك من النصوص التي تشهد بفضلهم وصدقهم وعدالتهم وإيمانهم. فإذا جاء منافق سليط اللسان مريض القلب فاسد العقيدة فخاض في أعراضهم بالسب والتكذيب لهم، فقد رد شرع الله المنزل وكذب نصوص الكتاب والسنة وخالف إجماع الأمة. ذكر رجل عند الإمام مالك ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، حتى بلغ: ليغيظ بهم الكفار. فقال: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وقال عمر بن حبيب رحمه الله: حضرت مجلس هارون الرشيد، فجرت مسألة تنازعها الحضور، وعلت أصواتهم، واحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع بعضهم الحديث، وزادت المدافعة والخصام، حتى قال قائلون منهم: لا يقبل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه، وصرحوا بتكذيبه، ورأيت الرشيد قد نحى نحوهم ونصر قولهم، فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة صحيح النقل، صدوق فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. فنظر إلي الرشيد نظر مغضب، وقمت من المجلس وانصرفت إلى منزلي، فلم ألبث حتى قيل: صاحب البريد بالباب. فدخل فقال لي: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول، وتحنط وتكفن. فقلت: اللهم إنك تعلم أني دافعت عن صاحب نبيك، وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه، فسلمني منه. فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب، حاسر عن ذراعيه بيده السيف، وبين يديه النطع. فلما بصر بي قال لي: يا عمر بن حبيب، ما تلقاني أحد من الرد والدفع لقولي بمثل ما تلقيتني به. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به، إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة، والفرائض والأحكام والصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول. فرجع الرشيد إلى نفسه، ثم قال: أحييتني يا عمر بن حبيب، أحياك الله، وأمر لي ب10,000 درهم. قلت: ومن هذه النصوص الكريمة والآثار الصحيحة المستقيمة ندرك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأنهم أولياء الله حقا، وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله صدقا، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان. ثم ندرك بجانب ذلك فساد معتقد أهل الزيغ والانحراف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف مذاهبهم، وفي مقدمة المنحرفين الرافضة الضالة الذين يستحلون سب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده بإجماع أمة الإسلام، كما يسبون الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه الذي كان يستحي منه الرسول صلى الله عليه وسلم وتستحي منه ملائكة الرحمن، وهكذا يسبون كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقت لهم من الله الحسنى، كل ذلك بدون مسوغ مقبول أو معقول، بل استجابة لما تمليه عليهم شياطينهم ويقرره سادتهم وكبراؤهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وأما سب السلف من غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم، لا سيما أصحاب القرون المفضلة بعد الصحابة، فهو اعتداء أثيم ومحاربة للحق، ودليل على فقدان الحكمة التي تقتضي وضع الشيء في موضعه. ومن أبغض أولياء الله وطعن عليهم فقد وضع الطعن في غير محله، الأمر الذي يتنافى مع مقتضى الحكمة التي أمر الإنسان أن يكون عليها في جميع أعماله وكافة تصرفاته، أسوة بربه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويحكم لا معقب لحكمه. كما أن سب أولئك السلف فسق صادر عن خبث الطوية وضعف الإيمان وداء الحسد. ومتى وجدت هذه الأمراض القاتلة في عبد من عباد الله انعكست عليه الأمور وتغيرت أمامه الأحوال بسبب فساد قلبه وسوء قصده، فتراه يبغض من تجب محبته وموالاته، ويوالي ويحب من يتعين بغضه ومعاداته. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المقطع متعلق بما قبله وتكميل له فيما يتعلق بالمعاصي التي هي سبب في شقاء الإنسان وفي غضب الله تبارك وتعالى على مرتكبها، والمعاصي ظلم عظيم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو نوعان: ظلم العبد نفسه، وذلك بترك الطاعات أو التقصير في حقها والانتقاص منها، وبفعل المعصية كبائرها وصغائرها. والمخرج من ظلم النفس هو السعي في عتقها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها بطاعة الله وترك معاصيه، أو موبقها بالعكس بالوقوع في معاصي الله عز وجل وترك طاعاته أو التقصير والإخلال بها. وظلم للغير، وظلم الغير يكون في الأموال وفي الأعراض وفي الدماء. فأما الظلم في الأموال فله صور متعددة، كالسرقة والنهب والاختلاس والغلول والغش في البيع والشراء والكذب في المعاملات. والخيانة في المشاركة، والخيانة في العمل الوظيفي بحيث لا يؤديه على الوجه الصحيح، وإنما يتلاعب ويتحايل فيه ويأخذ ما وضع له كاملا غير منقوص. وأما الظلم في العرض فهو يكون بالغيبة، وهي ذكرك أخاك أيها المسلم بما يكره. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد إثما وعقوبة من الغيبة، لما فيه من ذكر مثالب الغير والكذب عليه في ذلك. وهكذا السخرية التي نهى الله عنها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وكذلك الظلم في العرض يكون بالاعتداء على نساء الناس لفعل الفاحشة أو قضاء الوطر أو تتبع العورات أو إشاعة الفاحشة، كل ذلك من الظلم الذي هو وضع للشيء في غير موضعه، سواء يتعلق بحق النفس أو يتعلق بحق الغير. والظلم كذلك في الدماء بسفكها بدون حق وفيما دون ذلك كالضرب ونحوه، كل ذلك من المحرمات. وبالمناسبة فإننا نضم أصواتنا إلى صوت كل مصلح غيور على الأنفس التي تزهق بدون حق وبدون مسوغ من شرع أو عقل، كما فعلته الطائفة الضالة عبر عقد من السنين أو أكثر، وهم يخوضون في الدماء ويكثرون الفساد في الأرض ويقتلون الأنفس المعصومة والأنفس البريئة ويروعون الآمنين، أعني الفئة الضالة التي تجمعت من أماكن متعددة ومتنوعة واتفقوا على نشر الفساد في الأرض، فساد في الاعتقاد، فساد بتكفير المسلمين، وفساد بنهب الأموال، وفساد بهتك الأعراض، وفساد بالفوضى التي نشروها في أقطار الأرض لا سيما في البلاد الإسلامية. وهذه الفئة لها قادتها الحمقى الذين لم يفكروا فيما يخططون له، وإنما أخذهم الحسد والبغض للعلماء وحب سفك الدماء، فجزاؤهم عند الله تبارك وتعالى من جنس أعمالهم، وكل مسلم صادق في إسلامه وكل مسلمة كذلك يبرؤون إلى الله من صنيعهم وأفعالهم القبيحة ومعتقداتهم الفاسدة ومنهجهم السقيم، يبرؤون من كل ذلك، ونحن نشهد الله بأننا نبرأ من أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم، وندعوهم بكل وسيلة أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وأن يرجعوا عن الباطل، فالباطل واسع الأطراف ومهلك لصاحبه، والحق وأهله في الجنة والباطل أهله في النار، ولله الأمر من قبل ومن بعد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: إذا فقد الماء في المسجد وحضرت الصلاة، هل يجب على المرأة أن تتيمم وتصلي مع الجماعة، أم أن الواجب عليها أداء الصلاة بالوضوء عند عودتها إلى البيت؟ ويقول: في حالة فقدان الماء وحضرت الصلاة، هل يجب شراء الماء أم يتيمم ويصلي مباشرة؟ إنما أقيم التيمم مقام الماء إذا فقد أو عند عدم القدرة على استعماله أو عند عدم القدرة على شرائه. فأما إذا كان الماء موجودا أو يمكن أن يكون موجودا بالبحث عنه، أو كان المسلم قادرا على استعماله، ففي هذه الأحوال لا يجزئ التيمم بحال من الأحوال. فالمرأة التي ذكر شأنها ترجع إلى بيتها وتتطهر، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. والرجل الذي لم يجد الماء أو وجده ولم يقدر على دفع الثمن، فلا حرج عليه أن يتيمم، بشرط أن يبذل جهده في التماس الماء، إما هبة يطلبه طلبا، وإما شراء بثمن يمكنه أن يدفعه، وإما أن يكون مريضا فيقدر يستعمله، كل ذلك لا يسقط. ولا يصح التيمم إلا بعد العجز، بعد العجز عن استعمال الماء لمن كان مريضا، وعدم وجود الماء لمن لم يكن مريضا، أو وجود الماء وعدم القدرة على دفع الثمن ولم يتحصل على شيء بالهبة والإحسان إليه، فله أن يتيمم ولا حرج. نعم، يذهب إلى بيته ثم يتوضأ ويأتي للجماعة، فإن وجد أحدا صلى معه أدرك جماعة، وإلا فتكفيه نيته ويصلي ولو فردا. هذا سائل آخر يسأل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول بشهرين تقريبا أقل أو أكثر؟ نعم، يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل أن يحول عليه الحول، مع رغبة مخرجها ورضاه بذلك، فلا حرج أن يقدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما العباس فهي علي ومثلها، أي عجل له زكاة العام القادم قبل أن يأتي العام، وأقره على ذلك. فمن قدم الزكاة بنصف عام أو أقل أو أكثر صحت منه وقبلت، لا سيما عند الملابسات والحاجة التي تقوم بالناس وتدعو إلى تقديم الزكاة. هذا سائل من فرنسا يقول: أسافر كل أسبوع من فرنسا إلى بلد آخر للعمل، أبقى فيه أقل من 4 أيام، هل حكمي هناك حكم المسافر، علما بأن البلد الذي أسافر إليه قد يتغير؟ إذا خرج المسافر من محل إقامته الأصلية وفارق عامر بنيان بلده، فله القصر، وهو واجب عند كثير من أهل العلم، وجاز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند الحاجة إليه، وهو اشتداد السير. فإذا وصل البلد الأخرى وأراد أن يقيم مدة معينة، فإما أن تكون 4 أيام فأكثر، أو أقل 4 أيام فأقل. فإذا كان 4 أيام فأقل فله أن يقصر، إلا إذا صلى جماعة مع مقيم فعليه أن يتابعه ولا يقصر الصلاة، بل يتمها مع الإمام المقيم. وإن كان أكثر من 4 أيام، إذا كان أكثر أراد الإقامة أكثر، فوجب عليه الإتمام سواء صلى بمفرده أو صلى مع جماعة المسلمين. أما إذا لم يكن له وقت محدد في الإقامة في البلد التي قدم فيها، ليس له وقت محدد للخروج منها، فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة ما دام فيها حتى ينصرف إلى بلده، والله تعالى أعلم. هذه سائلة تسأل تقول: هل لي أن أهدي لبعض الأخوات أشرطة سمعية لمن تكلم فيهم بعض العلماء وجرحوا فيهم، حيث أني لم أجد أشرطة تؤثر مثل هذه وهن عاميات في أول الطريق؟ على كل حال، الجرح إما أن يكون بحق أو بغير حق. الجرح في العالم خصوصا أو في المسلمين عموما، إما أن يكون بحق أي بالصدق والمقصد الحسن وإما أن يكون بغير حق، وإنما للاعتداء وإشاعة الفاحشة ونشر المثالب والمعايب في الناس. فإذا كان بيان جرح المجروحين لغرض صحيح، وهو لئلا يأخذ الناس عنهم العلم من غير بيان ومن غير تحفظ من أجل مصلحة الناس، بيان الجرح للمجروحين من أجل مصلحة الناس لئلا يدعو الناس إلى البدع وإلى المخالفات وهم يظنون بأنهم يحسنون صنعا. أما إذا كان جرح المجروحين من أهل البدع التي يتخفون بها ولا يعلمها أحد فلا حاجة إليه. وأما أيضا جرح المجروحين بالظنون والتوهمات بدون يقين فهذا أيضا لا يجوز، لأن الأصل أن يحترم المسلم المسلمة ولا يتكلم في جرحه إلا إذا كان نصحا للمسلمين لئلا يغشهم فيلقي عليهم من دروسه وعلومه ما يضرهم ولا ينفعهم. لا حرج بأن توزع من الأشرطة ما فيه بيان للحق وفيه نصح للخلق، لا سيما في جرح المجروحين وتعديل المعدلين، لا حرج في ذلك. لا حرج أن تنقل ما وصل إلى علمها وإلى يدها من الثقات، لأن الجرح لا يجرح إلا ثقة. فإذا وصل هذا العلم من الثقات الذين تثق فيهم بأنهم لا يتجنون على الناس ولا يكذبون على الناس، فلا مانع من أن تهدي من هذه الأشرطة لينتفع بها الناس فيحذروا من أهل البدع والضلال. هذا سؤال يسأل عن صحة حديث عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. سبحان الله، يقول للشيء كن فيكون، لا يقول للشيء كن فيكون إلا رب العالمين. فدع هذا الحديث حتى نبحثه إن شاء الله، فربما النقل فيه خطأ. هذا أيضا سائل يسأل يقول هل المرور أمام المصلي بدون سترة إثم مع العلم أن المسافة بعيدة؟ حرم الإنسان المصلي ما بين موقف قدميه إلى محل سجوده، فمن تعمد المرور في هذه المسافة بين القدمين إلى موضع السجود فيدافع حتى لا يقع هو في الإثم، وحتى لا أيضا يعرض المصلي للإثم لأنه لم يحتط لنفسه في المكان الذي لا يصله الناس غالبا. أما إذا كان وراء ذلك فلا يعتبر آثم من مر بين يدي المصلي وهو بعيد عن موضع سجوده. وما معنى الحديث فليدافعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان؟ فليقاتله نعم، وإن أبى يدافعه إذا مر بين يديه، يعني في موضع بين وقوفه بين قدميه وبين محل سجوده، في هذه المنطقة تشرع المدافعة، ودفاعه له برده لا بضربه بالعصا ولا بالخنجر ولا بالسب والشتم، وإنما هو دفاع وهو متمكن في صلاته بيده ليرده. والمقاتلة معناها كذلك،